تفسير الآية 14 من سورة الطور يقول تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي تقول لهم الملائكة على سبيل الذم الشديد ولمزيد من الحسرة والندم كنوع من العذاب النفسي مع الجسدي: هذه هي النار حقيقة واقعة ترونها الآن وتذوقون عذابها المتزايد الخالد الذي لا يوصف، والتي كنتم لا تصدقون بها وبأهوالها وتسخرون منها وتستبعدون وجودها.